فائدة المسألة سنبينها في البدلية. قال بعض العلماء لا، لا يقع الملك إلا بعد القبض. الآن نحدد مثلا الشيء، مثلا فرضنا مال كمئة ألف ريال، المئة ألف ريال من فئات الخمسمائة ريال، إذا قال له أقرضني مئة ألف إلى نهاية رمضان، قال له هذه مئة ألف لك إلى نهاية رمضان ولم يقبضها، على القول الأول تصير إلى ملك المستقرض بمجرد الإيجاب والقبول. القول الثاني يقول أبدا لا تصير إلى ملك المستقرض إلا بالقبض، فإذا قبضها حينئذ لو طالبه صاحب الدين، لأن في بعض الأحيان صاحب الدين يقول خذ المئة ألف إلى نهاية رمضان، ثم يقول لا رجعت عن ديني أعطني إياه الآن، فيريد أن يفسخ، وسنبين هل يلزم أن يبقى أو لا يلزم. لكن نحن نقول الآن على ما اختار المصنف رحمه الله وجماعة على أن من حقه أن يرجع ولو كان بعد العقد مباشرة. فلو أنها من فئة 500 ريال فقلنا أنها تملك، قالوا تملك بالقبض على القول الثاني الذي اختاره المصنف. فإذا قبض المستقرض القرض حينئذ ملكه، فجاز له إذا طالبه برده أن يرد المثل بدلا عنه لأنه قد ملك، وحينئذ يصل إلى ملكيته، إن شاء أعطى نفس الشيء وإن شاء أعطى مثله لأنه صار إلى ملكيته بمجرد ماذا؟ القبض. كذلك أيضا هناك قول ثالث يقول لا يصير إلى ملكية المستقرض إلا بالتصرف، فإن تصرف في الدين فحينئذ ملكه ولم يلزم برد عينه، كل المسألة في رد العين. لو أن هذا الشيء في بعض الأحيان يكون خمسمائة والسوق الأفضل أن تكون مفرقة فاستقرضها برأسها خمسمائة، استقرضها مفرقة أعطاه إياها مئة ألف مفرقة، فحينئذ إذا أعطاه إياها مفرقة وقال له رجعت أعطني ديني، فأراد أن يعطيه بدلا عنها جملة وبرأسها كما يقول كان له ذلك لأنه ملكها بالقبض، فصح له أن يصرفه إلى المثل. هذا إذا قلنا أنه بمجرد العقد. وإذا قلنا يا إخوان الذي عنده جوال أو بيجر أرجوكم أن لا يدخل المسجد إلا وقد قفله، يعني هذه دعوة الله عز وجل مكان للغطوة، فالرجاء لا أحد يدخل له وقد قفل هذه الأجهزة. قلنا أنه يملك بالعقد ويملك بالقبض ويملك بالتصرف، فإن اقترض منه قمحا ولم يتصرف فيه وطالبه صاحب القمح برده قبل التصرف لزمه أن يرد عين القمح ولا يصرفه إلى مثله. لماذا؟ لأنه لم يملكه إذ لم يتصرف فيه. وهكذا أيضا لو قلنا بالقبض، لو قبضه وبعد القبض طالبه لم يصح أن يطالبه بعينه، والعكس لو طالبه قبل القبض وبعد العقد صح له أن لزمه أن يدفع له عين الطعام الذي أخذ. وهكذا لو أنه اقترض منه سيارة أو دابة على أن يرد مثلها، فإنه إذا اقترض منه السيارة قرضا لعينها ورقبتها فإنه يصير مالكا لها بمجرد العقد على القول الأول، وبالقبض إذا ركبها وقبضها وساقها على القول الثاني، وإذا تصرف فيها وبدلها على القول الثاني الثالث. فإذا تصرف فيها فباعها أو أجرها من غير صارت ملكا له، فحينئذ يجوز أن يصرف أن يعطي بدلها ويجوز أن يعطيه عينها، الخيار له ليس ملزما بالعين. هذا بالنسبة لمسألة الملك بقبضه. إذن عندنا ثلاثة أوجه للعلماء، فالجمهور يرجحون القبض وغيرهم يرجح التصرف، هناك يعني خلاف طبعا الجمهور كلهم عن القبض والتصرف عفوا، وقال بعض العلماء وهو مذهب المالكية أنها بمجرد العقد، أنه يملك بمجرد العقد، لكن الجمهور منقسمون على القبض وعلى التصرف. اختار المصنف رحمه الله قول من قال أنه يملك بالقبض. نعم بل يثبت هذا عفوا. هذه المسائل يا إخوان العلماء رحمهم الله بنوها على أصول في الشريعة،

وإذا قلت عينا يصبح من حصر في نفسي الدين. واضح هذا؟ نعم. العين نحن سبق بين العين المعين والذمة. العين هذا الكتاب، إذا أقرضك هذا الكتاب فمعناه أنه إذا قلنا أنه يثبت عين الكتاب إن وجد أو بدله إذا لم يوجد، يصبح ليس من حق المقترض أن يلزمك بمثله إن وجد عينه. واضح؟ فيصرف المعين إلى الذمة. إذا قلنا إن المعين معين في السداد إن وجد، أما لو قلنا إن الواجب عليك المثل فمعناه أنه ذمتك، ولذلك قال ويثبت بدله في ذمته، ولم يقل يثبت عينه فإن لم يتسق فبدله، لا، إنما يثبت ماذا؟ البدل والمثل. والبدلية قلنا تستلزم المثلية في الجنس والنوع والعدد والقدر والصفات. نعم. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان التعامل بها فله قيمتها وقت القرض. هذه مسألة تقع في القديم، كانوا يضربون الدنانير والدراهم وتضرب من بيت المال ثم يتعامل الناس بها، وهذه الدنانير والدراهم يصاحبها نوع ثالث من النقود الذي هو الفلوس، وكثيرا ما تكون من النحاس ويكون لها رواج، وهذه الفلوس من النحاس تلغى ويؤتى بفلوس أخرى فتضرب من سكة، يسمونها السكة، تضرب من جديد فيضرب نوع جديد غير النوع. وفي زماننا يضرب ورق نقدي غير الورق النقدي القديم، فيكون في ورق نقدي قديم وورق جديد، فحينئذ إذا منع السلطان التعامل بها، يعني ألغى الورق القديم وأحدث ورقا جديدا، فحينئذ يلزم بماذا؟ بمثلها. إذا كانت نفس الريالات هي الريالات لا إشكال، فكما أنه ينتقل إلى المثلي في أصل الدين من نفس العملة ينتقل إلى العملة نفسها إن صارت مثلية. الآن إذا أخذ منك 100 ريال على أن يردها بعد شهر، فجاء بعد شهر وأعطاك 100 ريال، 100 ريال التي أخذتها عينها أخذها عينها لم يرد نفس العين، وإنما رد مثلها من نفس النقد، فكما جاز له أن يرد المثل من نفس النقد ومن نفس الريالات، جاز أن يرد ريالات أيضا عليها شكل آخر أو ضرب آخر أو بصفة أخرى، ما دام أنها هي نفسها والقوة هي. وعلى هذا لو أنه اقترض بالريالات القديمة ثم ألغيت وأعطيت ريالات جديدة فإنه يقضيه بالريالات الجديدة. فإن أعدمت الريالات نهائيا وجاءت عملة أخرى بدل عنها باسم جديد، فحينئذ يقدر قيمة القديم بالجديد. إذا كم حالة عندنا؟ حالتان نمثل بالدنانير. أفضل الدنانير القديمة تكون مثلا بغلية ثم تؤتى دراهم إسلامية. الدرهم البغلي أنه استدان بالدرهم ثم ألغي الدرهم بغلي وأصبح حتى لا يتعامل به الناس، سواء لا يتعاملون به أو ألغي من السلطان، فحينئذ ألغي هذا الدينار، فإنه ينزل الدينار الذي ضرب مكانه منزلته إن كان بوزنه وبقدره وبحجمه كالريال الفضة القديم مع الريال الورق الموجود الآن. فإن ريال الفضة القديم حينما سحب أعطي بدله المستند، ومن هنا قالوا إن المستند منزل منزلة رصيده فوجبت فيه الزكاة. وهذا هو وجه من يقول إن النصاب 53 ريال، لأن 53 ريال من الفضة القديمة تعادل السكة الجديدة، فهي ألغيت القديمة فضة لكن أقيم المستند مقامها فنزل منزلتها، والعجز عن الرصيد يعتبر عذرا فنزلت منزلتها حكما. وعلى هذا يكون نصابها أولا يوجب فيها الزكاة، مع أن الورق لا تجب الزكاة فيه، فلو قلنا إنها لا رصيد لها معنى أنها لا تجب الزكاة فيها، وعلى هذا وجبت الزكاة فيها لأن رصيدها من الفضة، ويقوم رصيدها ب200 درهم اللي هو أصل فضة. فلما كان عدها عدل 200 درهم 53 ريال من الفضة القديمة بوزنها يعادل 5 أواقي من الفضة التي هي النصاب،